الحمد لله سلك بأهل الاستقامة سبيل السلامة، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، بوأ المتقين عنده مقعد صدق في دار المقامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم القيامة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله فاز من جعله إمامه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أيها المسلمون، الاستقامة كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين. الاستقامة قيام بين يدي الله بما أمر الله، والتزام بالصدق مع الله، ووفاء بالعهد مع الله. فالاستقامة لله وبالله وعلى أمر الله. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كما استقاموا إقرارا استقاموا إسرارا، وكما استقاموا قولا استقاموا عملا. لقد جمعوا بين أصلي الكمال في الإسلام: الإيمان والاستقامة. فالإيمان بالله كمال في القلب لمعرفة الحق والسير عليه، معرفة بمقام الربوبية والألوهية، معرفة بالله ربا حكيما، إلها مدبرا، معظما في أمره ونهيه. قد عمر القلب بخوفه ومراقبته، وامتلأ منه خشية وإجلالا، ومهابة ومحبة، وتوكلا ورجاء، وإنابة ودعاء. أخلص له في القصد والإرادة، ونبذ الشرك كله، وتبرأ من التعلق بغير ربه. والاستقامة اعتدال في داخل النفس من غير عوج يمنة أو يسرى، انتهاج للتقوى والعمل الصالح، والتزام بالصواب من الرأي والعلم والعمل، وقيام بأداء الفرائض، واجتناب المناهي، وقيام بأداء الفرائض واجتناب النواهي، وقول بالحق وحكم به، وبعد عن مواضع الشبه وموارد الفتن. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذا تمكن ذلك في العبد وتحقق، ظهر ذلك طمأنينة في النفس، ورقة في القلب، وقربا من الرب. إيمان واستقامة ينجلي بها الليل البهيم بذي البصر المستقيم، ينسكب على القلوب الظمئة فترتوي، ويغشى النفوس العاصية فتستكين، ويهيمن على القلوب الشاردة فترجع وتؤول. بالاستقامة أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم. وبالاستقامة أمر النبيان الكريمان موسى وهارون عليهما السلام. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أيها المسلمون استقيموا كما أمرتم ولا تطغوا، استقيموا ولا تتبعوا الهوى، استقيموا ولا تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون. أيها المسلمون الاستقامة شاقة، فالنفس معها تحتاج إلى المراقبة والملاحظة، استقامة لا تتأثر بالأهواء، استقامة تحقق العدل والتوحيد، استقامة بعيدة عن المجاوزة والطغيان. يقول عمر رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلى. وأوضح من ذلك وأبلغ إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما إذ قال له: يا عبد الله بن عمرو إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة صار وقتل. ويقول بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، ولا يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقصان. الأمر خطير أيها الإخوة، فبعض الناس قد لا يفوته علم أو عبادة، ولكن يفوته التوفيق والصواب. نعم، بعض الناس قد لا يفوته علم أو عبادة، ولكن يفوته التوفيق والصواب. استقامة في اقتصاد، وعمل بعد علم، وإخلاص في القلب، ومتابعة للسنة. اقتصاد يعصم عن بدعة التفريط والإضاعة، ويحفظ من حد الغلو والإسراف والمجاوزات. ونظرا لعظم الأمر ودقته، فقد وجهكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: استقيموا ولن تحصوا، وبقوله: سددوا وقاربوا. وقبل ذلك أمركم ربكم عز شأنه بقوله: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالمطلوب الاستقامة، وهي السداد والإصابة. فإن لم يقدر فليجتهد في المقاربة وليستغفر الله، فإن نزل عن ذلك فالخوف عليه من التفريط والإضاعة. استغفار مقارن لمسيرة الاستقامة، جبرا للنقص البشري وتسديدا للقصور الإنساني. استغفار وتوبة تعيدان إلى جادة الاستقامة، وتردان إلى مسلك الحق والعدل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. استقامة مقرونة بالاستغفار، مما يعني يقظة دائمة ومحاسبة صادقة وضبطا للانفعالات البشرية. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة المسلمون، فإن مدار تحقيق الاستقامة على وجهها حفظ القلب واللسان. فقد جاء عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولقد كان من دعاء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. من صلح قلبه استقام حاله، فلم ينظر ببصره إلى محرم، ولم ينطق لسانه بمأثم، ولم تبطش يده في مظلمة، ولم ينهض بقدمه إلى معصية. والأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول له في مطلع كل صباح اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوجلت عوجلنا. بهذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا. ثم إذا كان الأمر كذلك فأحق من يحفظ حق الاستقامة ولاة أمور المسلمين ورعاياهم. أما ولاة أمور المسلمين ففرض عليهم الاستقامة على أمر الله وتقوى الله عز وجل فيما استرعاهم ربهم من مسؤوليات، فمسؤوليتهم عظمى وأمانتهم كبرى. يجب عليهم أن يقيموا دين الله ويحكموا بما أنزل الله ويطبقوا في الناس شرع الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون العدل في الأمة، يرعون المصالح ويتفقدون الأحوال ويرفقون بالرعية ويؤمنون السبل ويكفون المظالم، يحفظون الدين وينفذون الأحكام ويقيمون الحدود ويولون الأسفار. الذين إن مسكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما الرعية ففرض عليهم حفظ حقوق ولاة أمور المسلمين والتعاون معهم في أداء المسؤوليات وحمل الأمانات وتكثير الخير وسبله وتقليل الشر وموارده. حق لولاة الأمور السمع والطاعة والدعاء بالتوفيق والتسديد وبذل النصح والصدق فيه بالحكمة والرفق والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة مع حفظ حقهم في الإجلال والهيبة والتعظيم والتوقير والحذر من الوقيعة في أعراضهم والجرأة عليهم بتنقصهم أو الدعاء عليهم، فهذا من أسباب تولد الضغائن والأحقاد وفشو التنازع. إن الطاعة لازمة على المرء فيما أحب وكره، في المثل والعسر والمنشط والمكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لغمة لائم. متفق عليه. ومن رأى من أميره شيئا يكرهه من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزع يدا من طاعة، فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. والعاصي لا يكفر بالمعصية إن لم يستحلها، وليس من سبيل الاستقامة أن يحمل الحماس بعض الناس الوقوع في مخالفات الشرع. فاتق الله يا عبد الله، ولا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير، كف عما لا يعني، ودع فضول الكلام والنظر، اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره، واجعل شكرك لمن لا تستطيع عنك نعمته، واجعل طاعتك لمن لا غنى لك عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. يقول سفيان الثوري رحمه الله عليك بالرجاء لمن يملك الوفاء، وعليك بالحذر لمن يملك العقوبة، وعليك بمراقبة من لا تخفى عليك منه خافية. أيها الإخوة، أيها الأحبة، هذه هي الاستقامة في حقيقتها وطريقتها. أما جزاء أهلها فتتنزل عليهم ملائكة الرحمن ألا تخافوا ولا تحزنوا، أمن من المخاوف وسلامة من المكاره، لا يأتون على فائت ولا يشفقون على مستقبل، مسددون موفقون محفوظون بملائكة الله من أمر الله بإذن الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم الأمن في الحال والمآل والنعيم المقيم نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة، الاستقامة في الدين مقام من أعلى المقامات، به ترتقي، به يرتقى لأسمى الكمالات. وأفضل الطاعات مراقبة الله على دوام الأوقات. أهل الاستقامة لا يصبح الدين عندهم فريسة العابثين ولا ميدان المتلاعبين، وليس لعبة للمنحرفين وتقلبات المنافقين. أهل الاستقامة يتواصلون بالدين، لا يحمل بعضهم على بعض ضغينة، ولا تشوبهم ريبة، ولا تسرع إليهم ريبة. في الله يتحابون، وفي دين الله لا يغلون أو يزيدون. ومهما طال عليهم الطريق فلغير دين الله لا يبينون، غير ناقصين في عزيمة، ولا منحرفين عن وجهة، ولا زائغين عن عمل. أما من قل نصيبه واختلت استقامته واعوجت مسيرته، فتجرفه أهواء عاتية وتحرفه أغراض متباينة، لا يحمل رسالة ولا يقيم دعوة، ينحرف عند أدنى محنة، ويضل عند أدنى شبهة، ويزيل لأول بارق شهوة. جعل فتنة الناس كعذاب الله، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. دينه ما تهوى نفسه، وعقيدته ما يوافق هواه. هذا حال الفريقين، وهذا مسلك النجدين. فليجاهد العبد نفسه في تحقيق الإيمان والاستقامة، وليسأل ربه الثبات حتى الممات، والحفظ من فتن الشهوات والشبهات، وليعرض عن الجاهلين، وليصفح عن المسيئين. إن الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أكملنا الدين وأتم علينا النعمة، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه للعالمين رحمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خيار الأمة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وزاد غير مسلم بسند صحيح: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. أيها الإخوة، الإيمان دليل الحيران، وعدة المحارب، ورفيق الغريب، وأنيس المستوحش، ولجام القوة، وقوة الضعيف. الإيمان ضرورة للإنسان كي يطمئن ويبقى، وضرورة للإنسان كي يسعد ويرقى. إيمان القرآن والسنة، إيمان الصحابة وتابعيهم بإحسان، علم ونية، وعقيدة وعمل. من أراد السعادة فلا سعادة بغير طمأنينة، ولا طمأنينة بغير إيمان. ومن أراد الحياة الطاهرة فلا طهارة بغير استقامة ولا استقامة بغير إيمان. والنصر على الأعداء لا يكون إلا بالجهاد ولا جهاد بغير إيمان. والخير والبركة والرخاء لا تكون بغير أخلاق ولا أخلاق بغير إيمان. والتعاون بين المسلمين والوحدة بين المسلمين لا تكون بغير إخاء ولا إخاء بغير إيمان. وأفضل الطاعات مراقبة الله على دوام الأوقات. فاتقوا الله رحمكم الله واستقيموا إلى ربكم واستغفروه، ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل.